هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر. أبدأ بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. اسمحوا لي قبل لقاء الحلقة أقول جزء من الأفكار دي. صديق البرنامج الأستاذ علي موافي على جروب البرنامج وضع صورة من اليابان، صورة رائعة من داخل البرلمان الياباني، صورة عاملات البوفي يمسكن ما يشبه المسطرة أو أداة للقياس ليتحققن من تساوي أماكن أكواب الشاي بالسنتيمتر أمام كل كرسي. علق صديق البرنامج علي موافي وقال إذا كانوا بيعملوا كده علشان الشاي فما بالكم باتخاذ القرارات، منظمين ومن أجل ذلك متقدمين في شتى المجالات. ومن اليابان إلى أمريكا حيث ولاية تكساس والمعلمة براندي يونغ التي تدرس للأطفال في مدرسة ابتدائية في تكساس. هذه المعلمة بعثت رسالة إلى أهل الطلاب: لا واجبات مدرسية هذه السنة. سوف تكون الواجبات المدرسية من مهام الطالب خلال اليوم الدراسي في المدرسة، ولن يكون هناك واجبات مخصصة للمنزل. قالت: لا فائدة تذكر من الواجبات المدرسية، وعلى الطلاب أن يتناولوا وجبة العشاء مع الأسرة بدلا من ذلك، وكذلك اللعب في الخارج وإمضاء بعض الوقت في المرح قبل الخلود إلى النوم في وقت مبكر. إحدى الأمهات قالت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مشيرة إلى أن طفلها يحب معلمته الجديدة، أوضحت أن هذا القرار يشجع الطلاب على الابتكار ويجعل العودة إلى المنزل من أجل الراحة فقط. وهذا الخبر أصدقائي من لوكسمبورغ، حيث قررت الحكومة الجديدة في لوكسمبورغ إلغاء تذاكر وسائل النقل العام في صيف 2019. النقل هيبقى مجاني، هدفهم إن الناس تتخلى عن السيارات فيخف زحام المرور. هذه الفكرة أصدقائي من إيطاليا، من مدينة فلورنسا الجميلة. شاركت صديقة البرنامج السيدة نبيلة عكاشة بهذه الفكرة معنا فيديو لسيدة إيطالية اسمها كاترينا بيلاندي، تأخذ الأطفال مرضى السرطان للترفيه عنهم وتوصلهم لتلقي العلاج الكيماوي في التاكسي الخاص بها. الفيديو مبهج جدا، تخيلوا تاكسي لونه أبيض مرسوم عليه بكل الألوان ومكتوب أيضا عليه عبارات جميلة متفائلة. هذه السيدة نفسها ترتدي ثيابا ملونة مثل الحواديت التي يحبها الأطفال، تلبس قبعة كبيرة ملونة جميلة عليها ورود، تمسك شمسية ملونة، والصورة كلها بهجة وإنسانية. الكاتب المسرحي الأستاذ وليد يوسف، أهلا بيك معانا في أفكار بلا حدود. أهلا بيك وبكل مستمع الإذاعة الكرام. أستاذ وليد، يا ترى حضرتك سافرت برا لبلاد إيه هتاخدنا فيها الرحلة النهاردة؟ بحكم الشغل والكتابة صادف ان احنا بقى عندنا تصوير خارجي. فسافرت كتير، سافرت السعودية، سافرت الامارات، سافرت المغرب، سوريا، لبنان، انجلترا، تركيا. يعني نبدأ الافكار. يا ترى أول فكرة من أنهي بلد؟ سوريا، باب توما. باب توما ده لمن لا يعرف سوريا أو ما راحش دمشق قبل كده، هي منطقة تشبه إلى حد كبير الحسين وشارع المعز. عجبني جدا فكرة إنه لما كانوا يقولون تعالوا نسهر كنا نروح هناك، بس بشكل السهر العادي اللي هي البيوت الدمشقية القديمة جدا في منطقة باب توما كلها تم تحويلها إلى كازينوهات، بالمعنى كازينوهات بتاعت زمان، اللي هو الناس تخش تتعشى وفي تخت شرقي. فحوش البيوت القديمة اتحولت كلها المطاعم وكازينوهات للسياحة الوافدة على سوريا. أهل هذه البيوت تركوها لبيوت أخرى، ولكن بقيت هي زي ما هي بديكوراتها، بنافورتها اللي في النص، بالسقف المزايك، بكل الحاجات، ما إيه بيسموها الأرابيسك، شغل الأرابيسك طبعا. ما تعملش فيه أي حاجة تكسر الفترة التاريخية. انت قاعدة شم ريحة دمشق مثلا من 200 سنة. ليه دي اول فكرة حضرتك اخترتها لنا النهاردة؟ لانه في معادة شارع المعز ما فيش استغلال للحضارة المصرية، اللي احنا عندنا ثقافات من اول الثقافة القبطية، الفرعونية، الاسلامية، ما فيش عندنا حاجة مستغلة بشكل. يعني اطمح ان طبعا المتحف الكبير الجديد اللي هيتفتح ده يبقى جامع شامل لكل التراث المصري من الاف السنين لغايه النهارده. من سوريا هنروح لفين؟ هنروح انجلترا. هحكي واقعه حصلت. احنا كنا محتاجين نصور الكشك بتاع التليفون الاحمر المميز اللي بيميز مدينه لندن. تعرفي منه من ضمن الحاجات اللي تعرفي منها البلد المعالم بتاعتها، كشك التليفون والاتوبيس الاحمر بالظبط، واللندن بريدج طبعا، كوبري لندن، وقصر باكنجهام، وكل الحاجات دي. فاحنا بنصور جنب كشك، جنب مطلع اندر جراوند، محطه مترو، والكرو بتاعنا من انجلترا. ده كان مسلسل الدالي على ما اذكر، الجزء الثاني، كنا بنصور في لندن. ثم جابوا الشنط المعدات السيلفر في اسود دي اللي فيها الكاميرات وفيها الكابلات الحاجات دي، وعلى بال ما راحوا يجيبوا بقيه الحاجات فجاه لقيت البوليس والدنيا وعاملين شريط اصفر حوالينا واحنا واقفين، انه ايه الشنط دي وليه جنب مدخل المترو. واكتشفت ان لندن فيها حوالي اكتر من 500,000 كاميرا مغطيه كل سنتي في لندن، الشوارع. الرجال البوليس جايين على دراجات، مش دراجات ناريه، دراجات اللي هو العجل اللي احنا بنقول عليه بالبلدي عجل، بدون ازعاج، بدون اي بتاع، اللي هو عايزين يعرفوا ده ايه والمدخل ده. فالامن والامان اللي هو بحاجة بسيطة جدا، شبكة عملاقة من كاميرات المراقبة هتفيدك في لا قدر الله في اي حاجة، في اي حدث، في اي حد بيتظلم، بتخبطوا حد، يعني عربية خبطت مواطن بيعدي، ابسط حاجة يعني، مش لازم حاجة حوادث ارهابية او حاجة لا قدر الله. وبتخلي في سرعة التحرك الفوري لتغطية اي حاجة، وبتخلي في احساس بالرضا عند الناس ان هم عارفين انه مفيش حد هيفلت من العقاب. يعني بعدها بكم سنة حصل فجأة، لو تفتكري في لندن متاجر اتسرقت ومش عارف ايه، جابوا كل الناس، لانه حتى اللي مغطي وشه الكاميرا جايباه يتحرك من فين لفين لفين، فضلوا وراه لغايه ما وصل بيت، لغايه ما وصلوا بيته. واعتقد مجرد وجود كاميرا ده حاجه رادعه لاي حد يفكر يعمل اي حاجه، هيتجاب بالظبط كده. ومن انجلترا رايحين فين؟ المغرب. المغرب بالنسبه لي هي انا بعتبرها بلدي التاني بعد مصر، لانه على طول الحمد لله بتكريمات او بدي محاضرات او بعمل ورش سيناريو هناك. لك أن تتخيلي أنه بص، الحاجة اللي أنا هتكلم فيها دي حاجة بسيطة جدا والناس ممكن تكون بتشتكي منها، بس هي أنا شايفها فكرة ذكية جدا. يعني هل حضرتك تعلمي أن في 345 مهرجان في المغرب؟ 345 مهرجان فني وثقافي بشكل عام ورياضي وطبي، اللي هو ما بيعديش يوم على المغرب غير لما تستقبل وفود طبعا. تحضر مهرجان، فالوفود دي بتترجم لبني ادمين بتيجي تشحر بجمال الطبيعه في المغرب وبطيبه الشعب المغربي، فبيرجعوا بيبقوا ابواق للسياحه طبعا، لانه انت بتشوفي معامله كويسه جدا، بتشوفي ناس طيبه جدا، تشيلك على كفوف الراحه، بتشوفي مناظر طبيعيه جميله، فبترجعي تقولي انا البلد دي جميله لاصحابك لقرايبك، فبتحولي دعاية رائعة غير مرتبة. هم متعمدة عندهم، بس طبعًا. انت بطبيعتك طبعًا. كمصريين كمان بنحب نرغي كتير، بنتحول لأبواق دعاية طبعًا. فأنا نفسي كده، يعني نفسي المهرجانات نوسع دائرة المهرجانات وتبقى زي ما بيعملوا بره، مش الدولة هي اللي بتحمل الحكاية، لازم يبقى في رعاة رجال أعمال هم اللي بيتعاملوا. عايز أقول لك لما بيتعمل مهرجان في مصر عادة بلاقي ناس كتير بتتكلم على إنه كلف البلد كتير، إزاي نحوله من كلف البلد لجاب فلوس للبلد؟ أنا شفت فكرة الرعاة إنه بيبقى في رجل أو اتنين رجال أعمال بيتبنوا المهرجان، بيصرفوا عليه، بيدفعوا تيكت الضيوف، إقامة الضيوف، في سبيل انه ينشطوا السياحة عندهم في البلد. يعني مثلا رحت مهرجانات في جنوب المغرب في مدينة اسمها العيون ومدينة اسمها الدخلة، دي اقرب لموريتانيا منها لأي حاجة تانية في الدنيا، عشان يعرفوا الناس ان في جزء في المغرب اسمه العيون ده في صحراء تقدري فيها تعملي سفاري، تعملي فيها شوي، تفسحي، تشوفي مناظر طبيعية رهيبة جدا هناك. هم حابين بلدهم، هم حابين ان هم يخلوا العين تيجي حتى اقصى مكان في المغرب. واحنا عندنا على فكره، احنا عندنا امكانيات كبيره، وعندنا من اصغر جزء مجهول في مصر تقدر تعمل منه مهرجان وسياحه رائعه. اقول لك بقى الاغرب، انا بصي رحت كل الدول دي، ما فيش مكان رحته غير لما لقيته شبيه في مصر. يعني مصر فيها اللي موجود في لندن، اللي موجود في المغرب، اللي موجود في لبنان، اللي موجود في سوريا، اللي موجود في السعوديه، اللي موجود في الامارات. الله. على انحاء مصر. فمهم ان الناس تلف جوه مصر، مش هتلاقي زيها، صدقيني مش هتلاقي زيها. من المغرب هنروح مكان تاني؟ هنروح لبنان. فكره الضيافه، انك انت تخشي اي مكان او اي مطعم تلاقي سبعة واقفين حواليك، تعملي بس كده، فايوه يا فندم مش عارف ايه، وتيجي ماشي يقول لك احنا اسفين لو قصرنا. قصرت ايه؟ ده انت ناقص يعني تاكلني وتشربني وتغسل لي ايدي. هل ده وعي سياحي عند العاملين في هذا طبعاً المجال؟ طبعا عارفين ان هو لما يعمل كده انك انت هتفتكري ان ليكي ذكرى حلوه في المكان، فتبقي حريصه انك ترجعي تاني. مش ان انت رحتي مكان النهارده انت بتعودي تقعدي فيه، فالنهارده ما دفعتيش تبس للويتر، فتاني يوم بيبص لك وهو مكشر وخلاص بقى. هو لا، هو بيعمل ده ومش فارق معاه التبس اللي انت بتديهوله، بقدر ما هو فارق معاه انك تيجي تاني. ودي الشطاره اللي انا نفسي تبقى موجوده عند الناس اللي شغاله في الاماكن اللي بياخدوها السياحه مصر في مصر. سواق التاكسي وصاحب البازار وليد يوسف، افكار كلها بسيطه جدا ومن الحياه ورائعه جدا، وممكن يكون ليها مردود كبير قوي قوي لو في يوم حلمنا انها تكون موجوده في مصر. نقدر والله، احنا لما بنعوز بنقدر، بس نعوز. كل الشكر للكاتب والمؤلف وليد يوسف. شكرا لحضرتك. ميرسي. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتنا على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.